الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب الليل. مشاهدينا الأعزاء، من المعلوم أن الله جل وعلا فرض على عباده الحج إلى بيته العتيق في العمر مرة واحدة، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الأوطان وعدم مفارقة الأوطان، رغب الشارع في الحج ترغيبا شديدا، وجعل له فضائل جليلة وأجورا كبيرة، لأنه يتطلب مفارقة الأوطان والمألوفات من أهل ومال وصاحب وعشيرة. وكذلك حث للعباد على قصد هذا البيت بالحج والزيارة، وتشويقا لهم رؤية وتشويقا لهم إلى رؤية تلك المعالم التي هبط فيها الوحي ونزلت فيها الرسالة. أخي الفاضل، سارع إلى هذا المقام الكريم. مشاهدينا في كل مكان، أسعد بصحبتكم خلال هذا اللقاء، وأرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة سليمان. أهلا ومرحبا شيخنا الفاضل. بارك الله تعالى، الله يحفظك شيخنا. الله يحفظك. شيخنا الفاضل، حديثنا الليلة عن الحج. نعم. في بداية شيخنا، كنا عايزين نتعرف على فضل الحج. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأمر خليله إبراهيم برفع القواعد من البيت، فقال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحقيقة أخي الفاضل العزيز، الحج كما أشرت من العبادات البدنية المالية. فالعبادات منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي. الحج يجمع بين البدن والمال، فالحاج يدفع أموالا ثم يذهب يجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. كما هو معلوم، جهاد المرأة الحج والعمرة. كفى أن نعلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجته أو من حجه كيوم ولدته أمه. جميل. إن شاء الله. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يكفر الذنوب، يغسل الإنسان من خطاياه، كيف لا، وهو يطوف بيت الله العتيق، وهو يرمي الجمرات، ويسعى بين الصفا والمروة، ويبيت بالمزدلفة، ويبتهل على عرفة. كل هذا إظهار لملامح ذل العبودية. يتجرد من ثيابه، يلبس إزارا ورداء، ويكشف رأسه، كلهم سواء. عند ذلك يظهر على العبد ملامح العبودية، ثم يلبي ربه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إظهار للتوحيد الخالص. نعم. فالحج فيه كل ملامح العبودية والتوحيد والإذعان والتسليم والطاعة واتباع السنة. خذوا عني مناسككم، فهو يختفي الأثر، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل إلى عرفة بميقات، يرحل من عرفة بميقات، يبيت بالمزدلفة بميقات، يستسلم لأمر الشرع. يعني هو يقود الشرع، يتعلم الانقياد في هذا أو في هذا النسك أو في هذه الشعيرة التي فرضها الله على المسلمين. ولذلك كما أشرت، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال الأقرع بن حابس: أو كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة ولم يجبه. نعم. قال أو كل عام يا رسول الله؟ فقال في الثالثة لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. فالحج مرة في العمر كما قلت هو اجتماع سنوي، المسلمون لهم اجتماع يومي في الصلاة الخمس، اجتماع أسبوعي في الجمعة كما تعلم أخي. نعم. واجتماع سنوي في الحج يجمع المسلمين من كل بقاع الأرض، موسم عبادة، تعارف، تآلف. نعم. طب شيخنا الفاضل الذي يذهب إلى الحج بيبقى عارف كل شيء. نعم. التذكرة بكام؟ الإقامة بكام؟ التأشيرة بكام؟ الإقلاع إمتى؟ الهبوط إمتى؟ نعم. المناسك في البعض يعني مش عايزين نقول كل بيبقى فيه قصور، مش عارف حاجة. نعم. فعايزين تنويه على مثل هذه الحقيقة يا شيخ محمد. أنت لمست الوتر الحساس. نعم. لماذا؟ لأن الكثير يهتم بأمور الدنيا، طائرة، إقلاع، تذكرة، سكن، الفندق، إنما المناسك التي ذهب من أجلها يجهلها. يجهل الركن الواجب الشرط السنة، لا يفرق بين الركن والواجب. لابد أن يعلم أن الحج له شروط وله أركان وله واجبات وله سنن. بداية شروط الحج يا شيخ. نعم. الشروط قال العلماء ما هو الشرط أولا؟ نعم. نبينه للمستمع. جميل. الشرط قال علماء الأصول ما يلزم من عدمه العدم. يعني إن عدم الشرط. نعم. إن عدم الحكم. نعم. أول شرط للحج الإسلام، واحد، يعني يكون مسلم. ثاني شرط للحج الحرية، أن يكون حر. ثالث شرط البلوغ، الإسلام، البلوغ. ثم الرابع العقل، فالعقل محل التكليف كما تعلم. نعم. الخامس الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. السادس يزاد للمرأة المحرم، يجب أن يكون معها محرم، للحديث الوريد الصحيحة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما بليلة مع غير ذي محرم، أيا كانت سن المرأة. أيا كان السن. جميل. فالمحرم ضرورة لسفرها وهو أمن لها ووقاية. ده شروط الحج. نعم. أركان الحج. أركان الحج أربعة. أصل الإحرام، في فرق يا شيخ محمد. الإحرام من الميقات واجب، وأصل الإحرام ركن، والإحرام هو نية الدخول في النسك. لا يفهم المستمع أن الإحرام أن يلبس الإزار والرداء حتى لو قعد في البيت. لا، حتى لو قعد في البيت لا. الإحرام هو أن تنوي أن تدخل في نسك الحج من الميقات المكاني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لكل بلد. فميقات أهل مصر مثلا رابغ. طب يعني واحد عايز يحج بقى شيخنا، يبقى الأول هيغتسل مثلا؟ يغتسل. أيوة. يتطيب. جميل. يضع الطيب على مفرق رأسه، على مغابنه، تحت إبطه. تمام. يزيل شعر العانة، كل هذا. ثم يلبس الإزار والرداء في الميقات. إن لبسهم قبل الميقات لا بأس، إنما عند الميقات المكاني يعني يمر على الميقات لابد أن يكون لابس. يا خلاص لابس وينوي الإحرام. جميل. ويمتنع في حقه أشياء تسمى محظورات الإحرام. محظورات يعني إيه؟ ممنوعات. زي الدكتور يقول لك أنت ممنوع من كذا ممنوع من كذا، بنقول برضو للمحرم أنت ممنوع من كذا ممنوع من كذا، لا يجوز لك المخيط، لا يجوز لك الطيب، لا يجوز لك النساء، إلى غير ذلك. شيخنا البعض بيظن المقصود بالمخيط اللي هو متخيط بخيط. ما هو هذا من أخطاء الحج. الخطأ في فهم المخيط، يفهم أن المخيط هو ما كان فيه الخيط. هذا خطأ. نعم. المخيط هو المفصل على الجسد، يعني الجورب محظور على المعتمر حتى لو كان بلاستيك. حتى لو كان بلاستيك. جميل. نعم. البشتير إزار الرداء فيه خيط. نعم. السك الساعة جلد فيه خيط. لا، إنه المخيط ليس ما فيه خيط، المخيط هو ما فصل على الجسم. على الجسم. يعني الجوينت بالنسبة للمرأة. الجوينت للمرأة. لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولا القفاز كما جاء في الحديث. تمام. لما تسجل على وجهها إذا خلطت الرجال وتدخل يدها في كمها ولا تلبس القفاز. طب أول قال النبي صلى الله عليه وسلم. أول ركن الإحرام. الإحرام. ثاني ركن شخنة. ثاني ركن الطواف بالبيت. الطواف. اسمه إيش؟ طواف الإفاضة. اسمه طواف الزيارة. اسمه طواف الركن. اسمه طواف الحج سميه هذه الأسماء تعتنيرك الطواف السعي السعي نعم الوقوف بعرفة. طيب شيخنا هل يشترط الطهارة للطواف بالبيت؟ الطواف بالبيت اشترط الجمهور له الطهارة، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الجمهور في هذه النقطة وقال يجوز الطواف بدون طهارة، إنما الجمهور يقولون إن الطواف بالبيت صلاة فيشترط له الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. طب إذا تعذر أن هو يعني مثلا افترض أن هو بيطوف وانتقض وضوءه أثناء الطواف، أنت عارف حالك أثناء الحج يعني الدنيا بتبقى زحمة جدا بيشتد الزحام، برضه يشترط عليه الوضوء؟ وحقيقة يا شيخ محمد يقول الفقهاء المشقة تجلب التيسير. جميل. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن شق عليه أن يخرج فيكمل الطواف، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ده أركان الحج. نعم. واجبات أربعة. واجباته سبعة. نعم. ولا بد أن يفرق المستمع بين الركن والواجب. الفرق. الركن لا يجبر بدم، لا يجبره فدية. لابد أن يأتي. لابد من أدائه، وإن تركه بطل الحج. لأن البعض يترك طواف الإفاضة. نعم. ويأتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فحجه باطل. وهو لا يدري. الواجب إن تركه يجبر بدم. جميل. أول واجب في الحج الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات المكاني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي الموقيت المكانية؟ جميل. عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة يحلم مدني كما قال الشيء الناظم. نعم. يعني ذي الحليفة لأهل المدينة. المدينة. المدينة. وقرن المنازل لأهل نجد. قرن المنازل لأهل نجد. فالنبي وقت لأهل الشام الجحفة، يعني أهل مصر يمرون على الجحفة أو رابغ فيحرمون من هذا الميقات. الإحرام من الميقات واجب، لا يجوز أن تعبر الميقات دون إحرام، فإن عبرت دون إحرام واجب عليك فتركت واجبا عليك فدية في هذه الحالة. الإحرام من الميقات ده واحد. واحد. نمرة اثنين. نعم. من واجبات الحج المبيت بالمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات. جميل. رمي الجمرات. طواف الوداع أيضا من واجبات الحج. نعم. الوقوف بعرفة جزء من الليل. الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة جزء من الليل يا شيخ محمد. بمعنى؟ بمعنى أنه وقف بالنهار لابد أن يجمع مع النهار جزءا من الليل، يعني لا يغادر عرفة إلا بعد غروب الشمس، بعد أذان المغرب. بعد أذان المغرب. جميل. لا يغادر عرفة، لأن المشركين كانوا يغادرون عرفة قبل غروب الشمس، فالنبي أمر أصحابه أن يغادروها بعد غروب الشمس مخالفة للمشركين. ممتاز. وكانوا يتركون المزدلفة بعد شروق الشمس، فالنبي أمرهم أن يغادروا المزدلفة قبل شروق الشمس مخالفة لمن؟ للنبي. للمشركين. نعم. وهذا إظهار للمخالفة في النسك. طب شيخنا يعني الذي يفوته واجب من واجبات الحج. نعم. الدم الواجب عليه في كل حاجة والهدي الواجب السابع الهدي. تمام. الواجب عليه في كل حاجة أو الدم اللي عليه في كل حالة من الحالات السبعة متساوي؟ لا شك. يعني سبعة واحد. يعني إيه الدم المقصود به؟ يذبح أي حاجة؟ يعني يذبح شاه تجزئ أضحية، يعني شروطها شروط الأضحية. نعم. توزع في الحرم، يذبحها داخل الحرم، فإن لم استطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يبقى غير أهل مكة. جميل. يبقى الواجب على الهدي على الواجبات. على الواجبات. السنن يا شيخنا. نعم. كل ما سوى ذلك سنن. يعني قل الضباع سنة. ما هو الضباع؟ كشف الكتف الأيسر. كشف الكتف الأيمن. الأيمن. الأيمن. تدخل الرداء من تحت الإبط. نعم. الرمل في الحج في طواف القدوم. نعم. من سنن الحج. كل ما الهرولة بين الصفا والمروة بين العلمين سنة. الصلاة عند مقام إبراهيم سنة. الشرب من ماء زمزم سنة. كل ذلك من سنن الحج. المبيت في التروية يتوني بالحجة سنة. ولكن انظر إلى الحكمة، لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للحجيج أن يبيت في منى يوم 8؟ نعم. لأجل أن يقترب من عرفات. يعني يوم 9 يذهب إلى عرفة، يبقى هو قريب من عرفة، لا يأتي من مكة وإنما يخرج من منى مباشرة إلى عرفة. طب شيخنا الذي لا يتمكن من الوقوف بالعرفة يعمل إيه؟ الحج عرفة يا شيخ. خلصت أياً كان أياً كان الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى لو أصابه مرض أعياء أي حاجة؟ لا، لو أصابه مرض إحصار، هذا إحصار، هذا يسمى إحصار يا شيخ محمد. فإن أحصرتم كما استيسر من الهدي، يعودوا بها، يعني يذبح الهدي ثم يخدم القار. طيب شيخنا محظورات الإحرام بقى، أنا محرم وأنا الحاجات التي لا يجب فعلها إيه هي يا شيخ؟ كثيرة منها الطيب، يحظر على المحرم أن يتطيب. جميل. يحظر على المحرم لبس المخيط، هذا بالنسبة للرجال. يحظر على المحرم الصيد، يحظر على المحرم الجماع. طب اللي بيقتل النملة ولا صرصار ولا بتاعه هو ماشي كده شيخ؟ لا، هذه لا شيء، نقصد الصيد الدواب الطائرة يعني الحمامة والكلام ده، والعصفور وهكذا. نعم. يحظر على المحرم الرفث مقدمات الجماع. يحظر على المحرم أن يزوج نفسه أو يزوج غيره. هذه محظورات، كل ذلك من محظورات الإحرام. الخطبة لا شيء فيها شيخنا. الخطبة لا. طيب. لا شيء فيها. طيب النكاح. مفسدات الحج بقى شيخنا. شو بقى مولانا؟ فرق بين الحج الباطل والحج الفاسد. فرق بين الحج الباطل والحج الفاسد. الفرق يا شيخ. الفرق. شوف يا شيخ محمد، في العبادات الفاسد هو الباطل. في كل العبادات. ما عدا الحج. إلا الحج والزواج. جميل. إلا الحج والإيه؟ والزواج. تقول زواج عاد ثلاثة الأنفاق باطل. نعم. ولا تقول فاسد. البطلان يختلف عن الفساد في الحج وفي النكاح. نعم. البطلان في الحج إذا ترك ركن من أركان الحج، ترك ركن الأربعة حجه باطل. جميل. يفسد الحج بإيه؟ أيوة. بارتكاب محظور من محظورات الإحرام التي يفسد بها الحج. تمام. الطيب والكلام. لا لا، مش يفسد الحج الطيب. أمال إيه؟ بجماع الزوجة فقط. فقط. بجماع الزوجة متى؟ قبل التحلل الأول. هتقول لي ما في التحلل الأول والتحلل الثاني؟ بعد أن يأتي من عرفة ويبيت من مزدلفة. قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد لم يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول يبدأ من متى؟ من رمي جمرة العقبة ثم الحلق. يفعل شيئين من ثلاثة. الرمي. رمي الجمرة. أيوة. والحلق. يخلع الملابس يجوز بعدها على طول. بعدها مباشرة تحلل كل شيء يجوزه إلا النساء. لسه. النساء لا تجوز إلا بعد طواف الإفاضة. جميل. إن جامع امرأته قبل التحلل الأول فسد الحج. إن جامع امرأته فسد الحج. فسد الحج. قولاً واحداً. قولاً واحداً. طب ماذا يلزم الذي أفسد حجه؟ شو بقى ماذا قال الفقهاء؟ يعمل ايه؟ واحد يتم الحج. يتم الحج. عرف. والعبادات التي اذا بدات فيها لابد ان تكملها الحج. الحج حتى لو كانت تطوعا، بخلاف الصلاه والصيام، بخلاف العبادات الاخرى. واتم الحج والعمره لله. ده الدليل. ده الدليل. طيب يتم الحج عليه بدنه، مش شاهده، بدنه بعير يعني موت وخراب دير. ثم يقضي من قابل، يلزمه القضاء من العام القادم. طب اذا ما قدرش يا شيخ؟ لا، الحج لا يسقط في حقه. الحج لا يسقط عنه يا شيخ. الحج دلوقتي بيتكلم فيه 35000 جنيه. فسد الحج 40000 جنيه. والله هو اللي افسده براحته. يعني ضاقت يا شيخ، جامع امرأته وضحت. ما فيش مخرج خالص. لا مخرج. افسد حجه بارتكاب الجماع قبل التحلل الاول. قال العلماء يلزمه ان يتم النسك، ثانيا بدنه، ثالثا أن يقضي في العام القابل فضلا عن إثمه، لأنه انتهك حرمة الحج. جميل. قبل التحلل الأول. التحلل يا شيخ محمد إيه؟ الأول. طب تحللا. جميل. قبل التحلل الأول شيخنا الفاضل. نعم. مقدمات الجماع يجوز ولا برضو ممنوع؟ قبل التحلل الأول. أيوة. لا تجوز برضو. طبعا لا رفث ولا فسوق. طيب. ولا جدل في الحج. ده الفساد. نعم. البطلان. البطل إذا ترك ركن من هذه الأركان الأربعة، الإحرام والطواف والسعي. الله يعليك وافتح عليك وعرفه. وعرفه. إن ترك ركن بطل الحج. تقول حج باطل، تقول حج فاسد. زواج باطل، زواج فاسد. فرق. جميل. نعم. طب حضرتك قلت لي إن في حاجة اسمها إحصار. يعني إيه الإحصار بقى؟ الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار هو أن يمنعك عن الوصول إلى بيت الله الحرام مانع، حابس، كمرض، كعدو، كأن تعود من الطريق، كأنك لا تستطيع أن تؤدي المناسك لمرض أو لعذر أو لعلة، هذا إحصار، فلابد أن تذبح في محل إحصاري إلا إذا اشترطت. لا ذبح عليك. ما الاشتراط؟ أن تقول عند إحرامك لبيك حج أو لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه العبارة تنقذك من دم. ما شاء الله، كلمتين دول بناقة، تنقذك من دم. لا مشاة، بشاة بناقة. لحديث ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أريد أن أحرم لكني أشتكي من ألم في بطني. قال لها: يا ضباعة، اشترطي عند إحرامك، اشترطي يعني قولي إيه، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. جميل. فإن قال هذا الحاج أو المعتمر وحبسه حابس فلا يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. طب شيخنا، إذا حاضت المرأة أثناء الطواف أو أثناء الحج عامة، إيه الموقف؟ الحقيقة برضو هذه من أخطاء الحجيج. المرأة تفهم أنها إذا حاضت لا تحرم، يعني حاضت وهي في الطريق تكمل للإحرامات، تحرم في ميقات وتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، إلا أن تطوف. تطوف إمتى؟ تطوف بعد أن تطهر. طيب يا شيخنا، فرضا مثلا يعني، نعم، هتطوف بعد ما تطهر وموعد الطيارة كمان هيكون برضو أثناء الحيض، تعمل إيه؟ تتدثر وتطوف كما قال علماؤنا للضرورة، يعني تربط خرقة ثم تطوف بالبيت للضرورة حتى ترحل مع الركب. جميل. إنما طواف الوداع يسقط عن الحائط، خلاص يسقط عنها. لحديث صفية، نعم، لما حاضت صفية رضي الله عنها قالت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت صفية، قال: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ يعني هي تحبسنا عن أن نعود إلى المدينة؟ قالوا: يا رسول الله، قد طافت الإفاضة. فرحلت ورحلت معه. إذا نرحل الآن. فهنا قال الفقهاء: طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا يسقط عنها طواف الإفاضة. وأنصح الحجيج بأن يجمع بين الإفاضة والوداع في طواف واحد. إزاي شيخ؟ يعني لا طوف طواف إفاضة إلا عند رحيله من مكة. جميل. يطوف يجمع معه الوداع للمشقة للزحام، يطوفه بالنيتين معا. طيب شيخنا، ما هي الأخطاء التي تحدث أثناء الطواف؟ دينا بقى الأخطاء يا شيخ محمد. اتفضل. أخطاء كثيرة جدا. أخطاء الطواف حدث ولا حرج. عمل لك كتب في السوق: دعاء الشوط الاول، الشوط الثاني. ما بين الشوطين ما فيش، بين الشوطين في دعاء. واحد مسك كتاب ماشي: اللهم اللهم انا نسالك. ايه ما هذا الذي يحدث؟ ها؟ وايضا بعض الحجيج، بعض النساء يزاحم الرجال عند الطواف. البعض ياتي بتعدي في الدعاء، يرفع الصوت. هذا ايضا. البعض يترك الرمل والاضباع. الرمل هو إسراع الخطى للرجل، إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة، والاضباع للرجل فقط وليس لمن؟ للمرأة. البعض يزاحم على تقبيل الحجر ويؤذي الحجيج. هذا كله من مخالفات. البعض يطوف من داخل حجر إسماعيل، الحجر من الكعبة، فإن طاف من داخل الحجر لا يحسب شوطا. هم تم اغلاق الحجر الان عشان الناس تطوف من يعني المناسك تيسر المناسك وتحدد. طب الاخطاء الاخرى شيخ؟ عام بعد عام. هناك اخطاء تسبق الاحرام، نعم، وهناك اخطاء في الاحرام، تفضل، وهناك اخطاء في مناسك الحج، في عرفه اخطاء، في الجمرات اخطاء. حقيقه اخطاء كثيره يا شيخ محمد. الاخطاء التي تسبق الاحرام كثيرة، منها أن البعض يظن أن الحج يغفر الذنوب جميعا. مظالم العباد لابد أن تؤديها. الشهادة في سبيل الله لا تسقط حقوق العباد، لابد أن تؤديها، هذا مهم. كذلك أيضا من الأخطاء التي يقع فيها الناس قبل الإحرام، قبل أن يرحل، أنه يوصي الذين تركهم بكتابة حج مبرور ذنب مغفور، يرسم طائرة على البيت، باخرة على البيت، هذا كله من يعني العجب والرياء لا يجوز. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما خطبهم في عرفة ماذا قال؟ قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. الله أكبر. هذا قول عمر. نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نظر إلى الحجيج قال: الركب كثير والحج قليل. يعني؟ يعني العدد كبير جدا، لكن من يحج بشروط واستوفي الحج بالسنة قليل قليل قليل. أخطاء النساء في الحج يا شيخ؟ الحقيقة عندهم أخطاء كثيرة جدا النساء في الحج. من هذه الأخطاء كما قلت لك أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية، لا ينبغي لها أن ترفع الصوت، وإنما المرأة الأصل فيها الستيرة، من ذلك أن تهرول في الصفا والمروة تجري، ليس عليك هرولة وليس لك الضباع وليس لك رمل. من ذلك أيضا مخالطة الرجال في السعي في الطواف، وهذا أيضا ينبغي على المرأة أن تحتشم أن تستتر عن الرجال. كذلك كما قلت عندما تخالط الرجال إن كانت منتقبة تزدل، يعني تغطي الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من مخالفات كثيرة ترتكبها النساء في الحرم المكي المكي يقتقع منهن. شيخنا في سؤال عبر الاس ام اس، اخونا المخرج بيقوله لي: الحاج الذي يموت اثناء الحج نفسه ولم يكمل الحج، ما الحكم؟ الحكم من يموت اثناء الحج يكتب له اجر الحج كاملا عند الله عز وجل، ويبعث يوم القيامه ملبيا. يعني ياخذ من القبر يقول: لبيك اللهم لبيك، لحديث البخاري. الرجل الذي وكزته دبته وقصته في عنقه فمات في عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في إزاره وردائه، لا تحنطوه، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جميل. عايزين نتعرف شيخنا على خصائص البيت الحرام. هل له خصائص عن بقية المساجد؟ لا شك. كفى أن نقول أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. كفى أن نقول أن الله قال فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لا تلتقط لقطته إلا لمعرف، إلا لمعرف. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيده، يعني الصيد لا ينفر، ولا يقتلى شوكه، لا يقطع، الشجر آمن والصيد آمن في بيت الله الحرام. متى يجوز النيابة في الحج يا شيخ؟ النيابة حتى يفهمها المشاهد، يعني أنا أنيب غيري أن يحج بدلا مني. في حالتين: الحالة الأولى الميت، أحج عن ميت. جميل. يجوز. الحالة الثانية أن أكون قادرا على الحج ماديا ولا أستطيع الحج جسديا. يعني أنا معي قدرة مالية لكني لا أستوي على راحلة، لا أستطيع أن أركب الطائرة أو أركب الباخرة، عند ذلك أستطيع أن أكلف غيري بأن يحج بدلا مني. اسمح لي أن أنا أتحول للسادة المشاهدين وأخذ أول اتصال. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. أنا إن شاء الله بدي أسافر على الحج إذا الله يسر لي، بس بدي أعرف منك إني بدي ألبي عند الإحرام. الإيه؟ وأنا لست يعني ما معي ثمن ذبيحة أن أذبحها، ولا أفك أحرامي. نعم. وفي سؤال ثاني إذا سمحت. تفضل. أنا من فترة بعيدة أطلب من الله عز وجل أن يكون راضي عني، راضي عني، أطلب رضا، وطلبت منه آية، والحمد لله منذ 15 يوم توفت بنتي عمرها 4 سنوات ونصف. فهل هذه آية من آيات رضا الله علي؟ نعم. في أمر آخر؟ جزاكم الله خير. وإياكم سعادة بتصل حضرتك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا أشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. ممكن أسأل الدكتور لو سمحت؟ أي تفضل مع حضرتك الدكتور. لو سمحت يا دكتور. نعم. ما رأي حضرتك في الناس اللي هم المسنين اللي بيروحوا جماعات في رمضان بيعملوا عمره وبيستنوا في مكان مثلا او بيستخبوا وكلام من ده بيستنوا للحج. نعم. خصوصا يعني هي والدتي مسنه يعني فوق 45 سنه وعملت القصه دي من حوالي 4 سنين. ففي ناس قالت ما ينفعش من غير محرم، هي كانت رايحه مع جماعه يعني ناس مسنين يعني. يعني هي من وراء السلطات؟ جميل. طيب يا شكرا. سعداء بتصل حضرتك، شكرا يا اخي. طب ده سؤال مهم لانه بيحصل كتير يا شيخنا، ان الناس تروح تعمل عمره وتفضل لحد الحج تخفيا من وراء السلطات. الحقيقه يا شيخ محمد هذا تكليف بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى. يعذب نفسه، يحبس نفسه، يترك الجماعات، يترك الجمع، يضيع اولاده، يضيع من يعول، يثقل على من هو في بيته. جميل. وكذلك ايضا يخالف ولي الامر. جميل. الذي حدد عددا للحج، فهناك تسريب يحدث ارتباك في المناسك، فعليه اثم لا شك، الذي يفعل ذلك ياثم. يأثم لا شك يأثم إنما حجه صحيح. طيب شيخنا الأخ كان بيقول منذ فترة هو بيطلب رضا من الله سبحانه وتعالى من 15 يوم توفيت ابنته. الحقيقة هذا بلاء. الله سبحانه وتعالى يبتليه، ولذلك الله يبتلينا بالمصائب ليطهرنا من الذنوب والخطايا. نعم. وقد يختبرنا سبحانه وتعالى، فالبلاء من الله عز وجل لتكفير الذنوب والخطايا ولرفع الدرجات. جميل. معنا اتصال من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله تمام. سلام للدكتور اسامه، يا رب يديله الصحه والعافيه يا رب. الله يسلم حضرتك، ربنا يخليك. ممكن يا دكتور اسال حضرتك، طواف الطواف حوالين الكعبه مش ده بيساوي ركعتين في تحيه المسجد؟ جميل. هل ده بقى كل لما يدخل المسجد يصلي الركعتين دول؟ طب اذا كان مثلا ده بالركعتين، طب ليه احنا بنمشي نتكلم حوالين الطواف؟ ما هو الصلاه المفروض يبقاش فيه كلام. جميل. فازاي هما الناس بتتكلم يعني؟ حاضر. نمرة اتنين، عايز اقول لحضرتك دلوقتي لو في واحد عايز يسافر الحج بس هو عليه ديون للحج يعني لنفس الناس في الحج، بس صاحب الدين موافق ان هو يسافر الحج يعني موافق يبقى عليه ديون وقال له لما ترجع يبقى قسطها لي، هل ده يجوز يعني؟ حاضر. وجزاك الله كل خير. وإياكم. شيخنا بتسأل إذا كان طواف الكعبة حول الكعبة بيساوي ركعتين، وإحنا عارفين أثناء الصلاة ما نتكلمش، لماذا نتكلم أثناء الطواف؟ الحديث تبين الطواف البيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير أو بحق. جميل. الله أحل فيه الكلام. ممتاز. طب الذي يحج عليه ديون وصاحب الدين موافق إن هو يحج، يجوز؟ طب لو مش موافق؟ لا يجوز. وانا لازم اروح استاذن صاحب الدين؟ لا، لابد ان يستاذنه قبل ان يرحل. اذا كان الدين حال، يعني مؤقت، موعده جاء. جاء حل. بل ان بعض الفقهاء قال يستاذن حتى الديون المؤجله لعله لا يعود، فمن الذي سيقضي عنه؟ وهذا هو الاولى. اتي بالمدينين واستاذنهم وارتب اوراقي قبل ان اذهب، لأن الأجال بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا أدري، فربما لا أعود، فأستأذن الذين لهم حقوق. نعم. لأن حقوق العباد مهمة. الأخ كان بيسأل الذي يترك ركن من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج وما ليس لديه إمكانية للدم، ماذا يفعل؟ وقلت من ترك ركنا لابد أن يأتي به. جميل. الواجب. الواجب إن لم يستطع أن يؤديه فصيام 3 أيام في الحج. وسبعة؟ وسبعة إذا رجعتم. السؤال هنا تبدأ من متى؟ قال العلماء تبدأ بعد العمرة، بعد أداء العمرة، وتنتهي في آخر أيام التشريق باستثناء يوم عرفة ويوم النحر. تاني دي يا شيخنا بدرس. يعني عملت عمرة 26 ذي القعدة، العمرة هنا، يبقى تبدأ صيام 3 أيام من هذا التاريخ. جميل. إلى 13 ذو الحجة. واللي بالحج بقى، اللي بالحج، اللي بالحج أثناء الحج، ده الحج ده. في الفترة دي، دي الفترة هذه. جميل. باستثناء يوم عرفة لا يجوز له أن يصوم للحاج. ويوم النحر، يوم العيد، لا يجوز له أن يصوم، ويجوز له أن يصوم أيام التشريق بخلاف غير الحاج. غير الحاج يصوم عرفة ولا يصوم التشريق. العكس. أي نعم. جميل. أحسنت. معانا اتصال من مصر بعد إذنك. لا بأس. السلام عليكم. اتفضلي. ايوه اتفضلي حضرتك. طب ممكن اتكلم فضيله الشيخ لو مع حضرتك الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. ماشي. طب بقول لحضرتك يعني انا ارمله والحمد لله ربنا كرمني وطلعت في القرعه بس ما فيش حد يطلع معايا. فانا سمعت الكلام دلوقتي فانا مش عارفه يعني انا مش يعني فيش محرم معاك؟ فرحانه بالحج او نفسي حج. جميل. فيعني موقفي ايه دلوقتي؟ حاضر. مش عارفه. طب هنا اختي عبر الشاشه عشان اجاوب مش حاضر. الاخت بتقول انها ارمله وطلعت في القرعه وسمعت ان من حضرتك دلوقتي ان ما ينفعش انها تذهب للحج بدون انا ارى ان طالما يعني من الله عليها بالقرعه ماذا اقول يعني ستحج مع الصحبه الامنه نزولا على راي الامام الشافعي وهذا راي سعيد بن مسيب وكثير من الفقهاء الحقيقه يعني كمخرج لها لانها اخذت خطوه لكن نقول لا يجوز لها ان تحج بغير محرم ان لم يعني تاخذ خطوه انما هي دفعت الاموال واسمها خرج ماذا نامر نقول لها اسحب الاموال لا تستطيع بس كان يجب عليها انها تسال كان يجب قبل ان تسال قبل ذلك جميل كان يجب عليك ايها الاخت ان تسالي قبل ان تفعلي ممتاز وهذه حقيقه افه المسلمين في كل انا يفعل بعد كده يسال بعد ان يقع في الفعل جميل هل الحج هو واجب على الفور يا شيخنا اكيد واجب على الفور من قال انه واجب على التراخي يعني ادلته ضعيفه النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت في العام العاشر لاسباب اجل الحج لاسباب الاول ارسل ابا بكر وعليا لينادوا في الناس لا يحج بعد اليوم بالبيت مشرك ولا عريان جميل ثانيا ان يطهر البيت وان يتاهب ثالثا النبي انشغل باستقبال الوفود في العام التاسع فحج في العام العاشر انما قال ماذا حجوا قبل ان لا تحجوا جميل فالحج على الفور على الفور على الفور اسمح لي اتلقى هذا الاتصال شيخنا لا بأس السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل يجوز للمراه الحائض انها الو مع حضرتك هل يجوز للمراه الحائض يعني تكون في المسجد الحرام تي ايه يا اخي تطوف لا طب. مش تطوف امال ايه يعني تقضي يومها في المسجد الحرام اعتكاف يعني في اليوم الحرام اه في المسجد يعني ايوه نعم حاضر في امر اخر لحضرتك شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى الجزائر معنا السلام عليكم. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتحدث مع فضيلة الشيخ يعني؟ تفضل تفضل يا أخي. عندي سؤال يعني خارج الموضوع الحج ده ممكن يعني. هاتنا عندك تفضل يا أخي تفضل. هي عندي واحد في تاجر يعني بيتعامل بالربا يعني ممكن اتعامل معاه ام لا جميل يعني يتعامل هو اصله يعني تجارته يعني بداها بالربا يعني ما بعرف اذا كان ممكن اتعامل معاه ام لا حاضر في سؤال ثاني لحضرتك الله فيك الله فيك بارك الله يحفظك سعداء بتصل حضرتك يا اخي الفاضل طيب الاخ كان بيسال هل يجوز للمراه الحائض ان تعتكف في البيت الحرام يحرم على الحائض ان تمكث في المسجد لقول على هذا؟ سبيل الاستقرار هذا قول جمهور قول ذهب الاربعه كلام الحديث طب المراه السوداء شيخنا التي كانت في المسجد ايه المشكله؟ ما وارد انها كانت تحيط الدليل اذا تطرق لنا تمام سقط بين السداد اقول لك ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطيه في صلاه العيد والنساء الحيض يعتزلن المصلى فان كنا اعتزلن المصلى فما بالك بالمسجد حديث البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فكان يخرج رأسه إلى عائشة لترجلها له في غرفتها لا يمنعها من دخول المسجد إلا الحيض قال ابن حجر وقد أجمع المذاهب الأربعة على عدم استقرار الحائض في المسجد خلافا لابن حزم طبعا الظاهري وبعض المحدثين طب ناخد اتصال ده بعد إذنك لا شيء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الشيخ أسامة مرحبا كل عام أنت بخير الله يبارك فيكم أسأل الله تعالى أن يرفع لك قدرك الله يجزيك الخير وأن ينفعنا بعلمك الله يبارك فيك أمين. محمود سليمان أهلا أهلا محمود أهلا يا أخي تفضل يا أخي حيا الله أهل أبي الكبير شرقية يعني أود أن أسأل عن الحديث بتفضل حضرتك ممكن تسمعنا بس من التليفون. من مات ولم يحج فلا عليه أن يكون يعني الموت نصرانيا أو يهوديا، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ حاضر. نعم يا شيخ محمود. في سؤال آخر لحضرتك. جزاكم الله خيرا. وياكم المسلمين. بارك الله فيك يا شيخ محمود. وينفع بنا وبكم إن شاء الله. الله يحييك. الله. طيب الأخ كان بيسأل. طيب ناخد الاتصال ده معلش يا شيخنا ونرجع تاني. لا بأس. معنا اتصال من حلب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي الشيخ الله حكيت معك من شوي بس ما جاوبتنا على سؤالنا. تفضل. انا ساحج ان شاء الله. ولم سمعي ثمن ذبيحة ولم افك احرامي. في شيء خلاف من الجماعة اللي سويا انا يعني مثلا بالتلبية. هل ألبي لبيك اللهم حجا وعمرة ام لبيك عمرة؟ وهل احلق عند انتهائي من الطواف وسعي العمرة؟ يعني بس انا بدي هالنقطة اعرفها. بارك الله فيكم. وفيك يا اخي الفاضل. طب شيخنا هو بيسأل ان هو سيحج والمعيش ثمن الذبيحة ولا معاه ملابس الاحرام يعمل ايه؟ كيف ليس معه ملابس الاحرام كيف؟ هو ده سؤاله يعني. لابد ان يحرم. جميل. يعني يما ياخذ احرام من احد اخوانه. دي محلولة. محلولة. طيب الذبيحة. الذبيحة يجزي عنه الصيام. الصيام. يصوم 3 أيام في الحج وسبعة اذا رجع. طيب الاخ كان من الجزائر كان بيسال في تاجر بيتعامل بالربا فهل يجوز التعامل معه؟ نعم يجوز انفكاك الجهه. هذا تعامل وهذا تعامل. طب ده تعاون يا شيخنا على البيع والطاقة ولا تعاون على الاسم؟ محمد هو تعامل بالبيع والشراء معه حل الله البيع. اسم الربا عليه هو. واحد ياخذ منك قرض وانا اشتري منه يحرم؟ هو بيتعامل مع التجار يا شيخنا بالربا. لا معه هو بالربا. لا مع التجار. أنا فهمت السؤال أنه تعامل بالربا مع البنوك. أما التعامل معه في الحلال فيما شرع الله. فإن كان ذلك فلا بأس أبدا. نعم. الأخ محمود من الشرعية كان بيسأل من مات ولم يحج فعليه أن يموت نصرانيا أو يهودي أو يهودي. هذا شيخ محمود جاء على سبيل الترهيب. إنما الحديث صحيح. الحديث لا أعتقد. لا تفهم. لا أعتقد. جميل. طيب شيخنا الفاضل اللي حبنا قبل ما نختم ماذا تنصح كل من يريد أن يحج؟ أولا أن يتعلم المناسك قبل أن يذهب إلى الفريضة بالعمل والنظر. أن يجلس إلى عليه الشيوخ وأن يسأل عن كل منسك يؤديه. أن يتحلى بالصبر. فالحج يحتاج إلى صبر لأن الصبر هناك الناس هناك معادن. ثالثا أن ينخلع من مظالم العباد قبل أن يرحل. يستحل الناس ويرد المظالم إلى أهلها. رابعا أن يعزم على عدم العودة إلى المعاصي بعد عودته. خامسا أن يسأل الله عز وجل أن يكتب له الحج المبرور وأن يؤدي المناسك بسكينة ووقار وعدم عجلة وعدم تعجل. وإنما أنت ذاهب إلى هناك لإسخاط الفريضة عن نفسك. فليكون الهم هو السرعة في الأداء دون تريث في أداء المناسك. والمواقف اللي بتحصل على عرفة شيخنا والمظاهر اللي احنا بنشوفها على عرفة يا شيخ محمد أشياء تبكي. رجل يسمع غناء على عرفة هذا يدخن وهو محرم. هذا يشرب مبيقات على الدخان على عرفة. سبحان الله العظيم. هذا يكتاب. هذا ينم. هذا يلهو أشياء غريبة وعجيبة. ولا أدري لما ذهب هؤلاء. ألم يذهبوا إلى رضوان الله عز وجل؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالدعاء حتى كاد خطام الناقة وقع من يده في عرفة. صلى الله عليه جلهث. يعني يدعو الله سبحانه وتعالى. جميل. نعم. أخونا محمد بيقول في سؤال عبر الاس ام اس. واحد في الحج ولم ما ذبحش يعني لأن الفلوس ضاعت منه هناك. فهل له أن يذبح هنا الآن يعني؟ لا. هنا لا. ما يعمل ايه؟ يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. شيخنا الوقت بيع حضرتك بمر بسرعة وجزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم شيخنا الفاضل وأسأل الله لكم العون والسداد دائما. مشاهدين الأفاضل في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. بالمحبة التقينا وبالود نفترق على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. لذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.